كبرنا بسم الله فرحانين صغارنا فرحانين صغارنا وفرحانين كبارنا فرحانين كبارنا وما بيروق بالنا ولا بيسعد حالنا ما بيروق بالنا ولا بيسعد حالنا إلا دين الإسلام اجعل بيتك مسلم عن نهج القويم يا عريس الليلة يا عريس الزين اجعل بيتك مسلم عن نهج القويم فرحانين صغارنا فرحانين صغارنا وفرحانين كبارنا فرحانين كبارنا ما بيروق بالنا ولا بيسعد حالنا ما بيروق بالنا حالنا إلا دين الإسلام فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة مبروك يا عريس مبروك يا عروسة يا عروسة يا غالية حجابك علاكي والله الفرحة عالية بيكي وبأحبابي يا عروسة يا غالية حجابك علاكي والله الفرحة عالية بيكي وبأحبابي عروسة يا غالية حجابك علاكي والله الفرحة عالية بيكي وبأحبابي يا عروسة يا غالية حجابك علاكي والله الفرحة عالية بيكي وبأحبابي فرحانين صغارنا فرحانين صغارنا وفرحانين كبارنا فرحانين كبارنا ما بيروق بالنا ولا بيسعد حالنا ما بيروق بالنا ولا بيسعد حالنا إلا دين الإسلام فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة مبروك يا عريس مبروك يا عروسة لا إله إلا الله لا إله إلا الله من العذاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءنا في الآثار لا إله إلا الله عن النبي المختار لا إله إلا الله أن المنجي من سقار لا إله إلا الله قل هاتنك من القطار لا إله إلا الله إسلام هنجي بالنص لا إله ترد علي يا مسلمين لا إله إلا الله عرسنا كمل نص الدين لا إله إلا الله ترد علي وقولوا من تاني لا إله إلا الله ده عرسنا فرح رباني لا إله إلا الله ترد علي وقولوا من تاني لا إله إلا الله ده عرسنا فرح رباني لا إله إلا الله وطيبة مدينة جميلة طيبة دي مدينة النور طيبة فيها الرسول طيبة نايم مسرور طيبة نايم مسرور طيبة من نص الدين طيبة كان أوفى صديق طيبة فيها الفاروق طيبة للحق صدور طيبة فيها عثمان طيبة جمع القرآن طيبة فيها علي طيبة للحق ولي طيبة فيها ولي من أرض النيل تبعت مراسيل فرح الإسلام ما في زي مسيل صلي صلي على النبي صلي خير مربي صلي صلي على النبي صلي صلي على النبي يا خي وزيد الصلاوات شوي. قد صلى علي الله الرحمن الرحيم الحي. صلي صلى على النبي صلي خير مربي صلي صلى على النبي صلي خير مربي صلي. ربك خالق لينا النور وخالق في البساتين الزهور. ربك خالق لينا النور وخالق في البساتين الزهور. ميه تسيل الجلد